بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من النار. إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع، وأن يعيننا وإياكم على تكاليف الدعوة ومتطلباتها. الحقيقة يعني أنا أحببت أن أزور الغرفة وأستمع، لعلي أكتسب فائدة، لعلي ألتقط زهرة من زهرات أبو الأشباح وغيره من الإخوة الأفاضل وطلبة العلم. ولذلك السكوت يا جماعة فن لا يحسنه كثيرون. غالب الناس اليوم تجدها سبحان الله تحب أنها تدخل في قضايا الحديث، تحب تشارك في الحديث الصغير والكبير. وفي الأصل أن الإنسان يستمع أكثر مما يتكلم. كان في أعرابي جالس مرة، وهذا الأعرابي ساكت طول الجلسة، هو ساكت. قالوا له: ما بالك صامتا يا أعرابي؟ قال: أسكت فأسلم، وأسمع فأعلم. لأن الإنسان ما ندم على صمت، وإنما يندم الإنسان على كلمة. فهو يقول: أنا إذا سكت أسلم وأستمع للشيء الذي يقال فأتعلم. فلذلك الإنسان يا جماعة ما يزال عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. هذا أمر. الأمر الثاني يا إخوان، ربما تكون هناك مشاكل في قضايا الغرف، والأخ علي العنزي أظن الاسم يعني سمع طرفا من حديثي في الأخير، ربما يعني يذكر بعض الأشياء والمؤاخذات على بعض المتحدثين، على بعض من يشارك، على بعض. أنا أقول يا جماعة، العمر قصير، ومهما يعيش الإنسان فعمره قصير، ما هو بطويل. فإذا قضى هذا العمر بالحزن والعتاب والمشاكل، ويحمل في قلبه على فلان، ويقول فلان أهانا، وهذا أسائلي، وهذا كذا، ما ننتهي. الحياة قصيرة يا جماعة، وكما قيل ابن آدم: إنما أنت أيام، إذا ذهب يوم ذهب بعضك. فهذا الشيء يجب أن ندركه، وهو العمر قصير. الشيء الثاني، هناك نقطة يا جماعة يجب أن ننتبه لها، وهي فيما تتعلق بالأقران، يعني كلام المشايخ مع بعض، اتهامهم لبعض في بعض الأشياء، كذلك طلبة العلم الذين هم دون المشايخ، إذا تكلموا على بعض، وإذا طعنوا في بعض. أقول هذه الأشياء اتركوها لمن هو في يعني على شاكلتي، لا أريد أن أقول على مستواهم وكذا، حتى ما أنتقص مستوى شخص قد يكون لله عند الله أحسن مني. لذلك الصحابة يا جماعة دارت بينهم حروب وضروب ومشاكل، والله سبحانه وتعالى وصف لنا السابقين فقال: تلك أمة قد خلت. خلت يعني مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فالأقران دائما خلوهم ببعض. تلقى في ناس يقولك: والله فلان يتكلم على الشيخ فلان وكذا، إذا كان شيخا مثله في مستواه أعلى منه، مدانيه، قريبا منه، ما لنا علاقة، نشوف هم وإيش يرسون عليه وإيش يصلون إليه. أما إذا كانت المسألة قضية النقد الآن، يعني حتى تكون واضحة، لو قلناها باسم النقد، النقد يا جماعة على ثلاث مستويات: إما من أسفل لأعلى، أو من أعلى لأسفل، أو من متساويين. كيف يعني؟ يعني الآن إنسان مثلا معلمك وشيخك أنت وكذا انتقدك، هذا نقده يسمى نقد بناء، سواء عصب عليك وصل لك النقد بصورة قبيحة أو بصورة مؤدبة، المهم أنه أراد لك الخير مثل الوالد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، فحتى لو عصب، حتى لو تكلم، حتى لو كذا، حتى لو انتقد بعض التصرفات، فهذا يسمى إيش؟ نقد بناء، وربما له باع طويل في الدعوة. لو في العكس من أسفل لأعلى لم يعد النقد بناء، وإنما صار تجرؤا، وصار وقاح، وصار قلة أدب، وعلى ما يقول الأتراك أدب سز، أنه إنسان دون وتحت وأسفل ينتقد من هو أحسن منه وأعلم وأفضل. لا نقول أن الأفضل والأحسن هذا يا جماعة أنه معصوم، انتبهوا، لكن نقول أوردها سعد، وسعد مشتمل ما هكذا تورد يا سعد الإبل. هذا الذي العامل أو الإنسان الأسفل أو اللي منزلته تحت أو ما عنده باع طويل في العلم وكذا، وينتقد من هو مشهود له في الخير ودون بينة، وإنما فقط هكذا، هذا قول نقد هدام لم يرد به وجه الله. ولذلك غالب هذا النقد يكون سببه الحسد، يكون سببه الحسد، ويكون سببه الحقد على ما عند ذاك من منزله. المتساويين الأقران اللي هو واحد مع الثاني ينبه الثاني وكذا، أحيانا يتزاعلون فيما بينهم، أحيانا ربما يتراضون، أحيانا واحد يقول للثاني أنت ما أخذت العذر، آخر يقول لا أنت كذا وكذا، هذا بين الأقران يحصل، هذا فيما يتعلق بقضية الانتقاد. هذه مسألة. مسألة أخرى يا جماعة، وقت الحكم على شخص أو الحديث، وهذا ربما أيضا ذكرته البارحة في محاضرة لا بأس من الإعادة، أقول على الإنسان أن يستحضر حسنات المقابل. يقول لك أنه في إنسان والله سوى كيت وكيت وكيت، يذكرون من سيئاته، ما يتذكرون شيء من الحسنات. هذا خطأ يا جماعة، بيصير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب صحابته وكان يدفع عنهم السوء، بل إنه وقت ما تشتد الأمور ويحمل وطيس تجد أنه يستقبل الكفار بصدره عليه الصلاة والسلام، كما في معركة حنين على بغلة، لا تدفع عنه شيئا، يتقدم الصفوف، صفوف الكفار، ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. والصحابة فروا وانهزموا. ولذلك من الإيمان ألا يقول المسلم هزم رسول الله أو انهزم، خطأ. هزم الصحابة نعم، انهزموا نعم، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا. ولذلك أنس لما قيل له هزمتم يوم أحد وهزمتم يوم حنين، قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهزم ولم يفر، أول ما بدأ بذكر الحسنة له عليه الصلاة والسلام، ودفع الظن السيء أو السوء الظن قد يكون أنه فر وكذا، لا، بل إنه كان عليه الصلاة والسلام يستقبل الصفوف بصدره عاريا ولا يبالي، لأن من أيد بالوحي لا يبالي البشر ولا يبالي، لا يبالي من خلق من طين. فلذلك أقول دائما تجهيز الحسنة وتجهيز الذكر الطيب لمن يعرف عنه ذلك الشيء، هذا هو الواجب. ولذلك الصحابة يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون له يا رسول الله فلان منافق يجادل عن المنافقين، النبي صلى الله عليه وسلم يدفع عنه، يقول ليس يصلي معنا، يعني هذا شفناه يصلي معنا، أنتم يوم دخلتم بقلبه قلت أنه منافق. طبعا الصحابة قصدهم النفاق الاعتقادي اللي هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، لكنه يا رسول الله كذا وكذا، يقول لكنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني فيما يظهر لنا. إذن هذا له حق علينا يا جماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث رواه الإمام مالك في موطئه، يقول: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات، قاذورات يعني الذنوب الكبائر، فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقيم عليه كتاب الله. اللي يجي يقول أنا سويت وكذا نقيم عليه كتاب الله، أما الأصل الستر والدفع ويعني تقديم الحسنة وإظهار الأمر الطيب لحياة المسلم والجانب المشرق فيه، هذا أيضا أمر مهم. أمر ثالث أو رابع، أنه ما يسلم إنسان من زلة وخطأ، حاشا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. من منا لم يذنب؟ من منا لم يعصي؟ تقول لأنه أنت لو من أهل الصغائر بس لكنت نبيا، لأن الأنبياء تجوز عليهم الصغائر للكبائر، الكبائر ليست لا تجوز في حق الأنبياء، أما الصغائر تخرج منهم وعفاها الله عنهم، أو عفى عنهم وعن ما صدر منهم. هذا أمر. الأمر الثاني، الصغائر مغفورة، طيب، واللي من غفر له ما يقال له ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. تأملوا في الآية يا جماعة، يقول لك لو أنا أريد أن آخذ الناس وآخذهم بأعمالهم ما أترك عليها من دابة. إذن فالجميع مستحق للعذاب ولا لا؟ الجميع مستحق للعذاب. إذن لا تعيرني بداء هو فيك، لا تبحث عن زلتي وسيئتي وهي فيك، كما قالت ليلى الأخيلية تقول: أعيرتني داء بأمك مثله، وأي جواد لا يقال له هلا. فلنحن ذاك الرجل، قل لي جماعة الخطأ. ومصداق ذلك حتى أكد لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في هذه المسألة بقوله: كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين خطيئة الكبرى، الذنوب الكبائر. ما المقصود فيها الصغائر؟ الصغائر اللي هي الصغائر، الأمور البسيطة. إذن فأنت مذنب وأنا مذنب وزيد وعمر مذنب وفاطمة وهند مذنبة، إذن يعذر بعضنا بعضا، تدفعني للخير وأنا أدفعك، تقصرني عن الشر وأنا أقصرك، نساعد بعض. وإذا طال الدرب وبكى صاحبك كما بكى صاحب امرئ القيس تسانده، بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأدرك أنا لاحقان بقيصر، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. إذن الهدف شريف ونبيل، أنت تدزن للخير وأنا أدزك، تدفشني مثل ما يقولون أهل الشام وتزؤني مثل ما يقول المصري، تزؤني للخير وأنا أزؤك، تدفع عن الخير وأنا أدفعك. أما أنه نجلس نندب حظنا ونتتبع أخطائنا، هذه مسألة عظيمة جدا يا جماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا معشر من آمن بقلبه، من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه، لا تتبعوا عورات المسلمين، فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته وفضحه ولو أنه تحت سقف بيته. هذه مسألة خطيرة يا جماعة. الآن تبحثون في اليوتيوب وغيره تلقون يقول لك فضيحة فلان، فضيحة علان، حتى بالنسبة للفسقة وغيره. هذه جماعة ما هو طيب، لأنه سيدور عليك الزمان وفي ناس مولعون بهذا الشيء يدور. يا جماعة كلنا أصحاب أخطاء، كلنا أصحاب ذنوب، كلنا نخطئ وكلنا تخرج منا زلة، والإسلام ما ترك شيئا إلا وتحدث عنه. يقول الصحابي: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى في الضرطة. لاحظوا يا جماعة الحديث، الحديث في الصحيحين، يقولون حتى في الضرطة وعظنا. وقال علامة يضحك أحدكم مما يفعل. تجد لو حصل أنه شخص مثلا خرج منه ريحة وكذا اضحكوا الناس وكذا، كأنه سبحان الله هذا الشيء ما يخرج مني ومنك ومن زيد وعمر. أصلا لو ما خرج كان الإنسان أجلكم الله يقعد يدور الطبيب ويدور العطار والحواج يقول أنا بطني منفوخ الحقن. يا جماعة المسألة هذه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وإياكم. أنا لا أقصد أحد، يعني الأخ العنزي وغيره، يعني لست أنت المقصود، لأني أصلا أنا ما أدرك أو ما أدركت كلامك ولا أدري من تقصد، وإنما أتحدث بشكل عام من قضايا يعني الآفات التي رأيتها في عمر دعوي طويل، آفات رأيتها بين الدعاة وبين العلماء وبين طلبة العلم. تجد أنه هذه حقيقة مسألة يا جماعة عظيمة جدا، مسألة والله عظيمة جدا. إذن هذا أمر. أمر آخر، يأتيك أناس إذا سمعوا بشخص مثلا اتهم بشيء يبون يجون يحققون معاه كأنهم هم معصومون، يقولون له سمعنا أنك أنت صدر منك هذا الأمر، هل هذا الشيء صحيح؟ هذه جماعة مصيبة. لماذا مصيبة؟ لأن الإنسان في الإسلام لا يسأل عن معاصيه ولا يسأل عن طاعاته. هذه مسألة مهمة جدا، لأنه إن سئل عن طاعاته خشي عليه الرياء، وإن سئل عن معاصيه فالواجب الستر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قال ومن المجاهرون يا رسول الله؟ قال الذي يبيت على معصية الله يستره الله ثم يصبح يكشف ستر الله يقول فعلت كذا وكذا. ما يجوز تسأل الناس عن معاصيها وأخطائها. يجي شخص يقول لك والله فلان جاني وقال انه والله انت شافوك تمشي مع مرة والمرة ما تحل لك، وحتى الشيطان يزين له يقعد يقول واتق الله وحرام عليك ويا اخي كذا، ويجيب لك اللي اكو واللي ماكو. يا جماعة في راس الرجل هالمسكين، هذا خطأ. الاصل وحتى في القضاء الاسلامي لو أن قاضيا يمشي ورأى رجلا يزني ما يتحدث، لاحظوا قاضي هو يقدر يجره من إذنه ويقيم عليه الحد، لا ما يتكلم. وإذا جاء إلى مجلس القضاء هذا القاضي، قاضي رأى رجلا يزني ستر عليه وجاء إلى مجلس القضاء، وجاء ثلاثة يا جماعة قالوا للقاضي حنا شفنا فلان يزني، هو كم مطلوب للشهادة حتى يقام الحد؟ أربعة. جاء ثلاثة للقاضي والقاضي شاف، يترك القضاء أو يقول لهم والله هي صدقتم وأنا راح أصف معاكم ومؤشهد، ولا شو يقول؟ راح يقول هات الرابع، علما أنه قد رأى بعينه. فلا يمكن أبدا أن تكون قاضيا حكما وخصما في نفس الوقت، سبحان الله كيف هذا الأمر ما يصير؟ أدركتم كيف المسألة؟ فلذلك يا إخوان اليوم تجد بعض الجهلة أنا أسميهم من لا يفهم يأتيك يحقق معاك ويطلب منك أن تبرر لماذا حصل منك هذا الأمر، علما ربما هو لك أشياء. مصيبة يا جماعة. أما الأخ الذي يسأل عن عبارة لا يسأل عن الإنسان عن معاصيه ولا عن طاعاته، هذه من درر عمك أبي عبد الله الأنصاري يا ابني، وقد استشهدت لها بالأدلة، فعليك أن ترجع للأدلة. أما أنك تظن أنها آية ولا حديث أو كذا، لا ما يوجد حديث بالضبط ينص على هذا الأمر. الأصل لا يسأل الإنسان عن معاصيه، لماذا؟ لأن الواجب الستر، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفضيحة ولو اطلع الإنسان على معصية لا يجوز له أن يتكلم عنها، ولا يجوز له أن يتحدث بها، ولا يجوز له ينشرها ويشوه سمعة الناس، ولا عن طاعاته لا يسأل لأنه يخشى من الرياء. تلقى أنه يجي يقول والله أنت تقوم الليل، وليه ما تقوم الليل؟ ما قمت الليل البارحة؟ ما صمت عرفة؟ ما صمت؟ أنت شك علاقة، ما لك علاقة بهذا الأمر. دعوا الخلق للخالق في هذه القضايا. من يبدي لنا صفحته قال نقم عليه كتاب الله، يعني الذي يظهر المعصية يجهر بها، ذاك الوقت يعني بحث آخر. على أي حال أنا أعتدي جماعة دائما بأن يكون الدرس مدته بسيطة، يعني ما يكون طويل، حتى يعني لا يملل، ولا خير في كلام أنسى آخره أوله. أحببت أن أذكر نفسي بهذه الأشياء، أذكركم فيها لعل الله سبحانه وتعالى يفتح بها قلوبا غلفا وأعينا عميا وأذانا صما، وأسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة لي ولكم. إذا كان في أسئلة يا جماعة اكتبوها مباشرة على التكست، و يعني أسئلة أو رؤى وين مكتوبة الكلمة للواحد أنه يعني يضغط على البلفارة. أنا ناسيها، مدري هو تغير علي البالتوك، مدري الشوف ضعف. نعم خلونا ماسكين إذا حتى يأتينا الجواب. يقول هل صيام العشر ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه رغب في العمل، قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحج. هذه عند كلمة سند، هذه اللي هي في دائرة. يقول طيب خلوني أجرب يا جماعة، بس إياكم أن أحد ينط على المايك لأن الحين مو وقت النط. نعم تسمعون الحين يا جماعة؟ الصوت واضح؟ هي بارك الله فيك يا من يعني أفدتنا. والله يا جماعة أنه أنا يعني تعبت من المسك. على أي حال نعم نترك المجال أقول للأسئلة. اللي عنده سؤال يتفضل يسأل. انت يا اخي ورطت، انت تقول اضغط بهذا وكل شوي المايك طايح. يمكن هذا الاخ اللي الله يهديه ارسل لي يعني رساله هو ضيع فيه. طيب يا جماعة أنا أعطيكم اسم وسوي له دعوة حتى يأتي حتى ما يزعجن. الأخ اسمه فلوس اف ال ثلاث أوآت اس واحد. أنا كتبت له أنا في السرداب بخاف يروح هناك. طيب غرفة ثانية أعيد الاسم اف ال او او او اس واحد. ادعوه خلوه يجي يعني عندنا. ايوه نعم بارك الله فيك، لانه ازعج في الكتاب يقول انت وين وصار لي سنتين ادور عليك وكذا. نعم عاد انا يعني ولد وضعت والناس تدور علي. خلونا الحين نقلعه عنه. طيب يقول جماعة مرة اشياء نحاول ندرك، هل صيام العشر؟ اجبنا عن هذا الشيء، قلنا أنه يعني فيما أعلم أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صامها، لكنه رغب بالعمل الصالح فيها، والعمل صبره فترة، فهذا يسبب له الجفاف. حتى نقص السوائل كذلك في الجسم يسبب الجفاف، سواء جفاف في الجلد أو يعني التجاعيد بشكل مبكر أو جفاف العينين. كذلك أن الإنسان يعني دائما يضع عينيه أمام شاشة الكمبيوتر أو التلفزيون، وخاصة إذا كانت الشاشات من النوع القديم، هذه أيضا تسبب جفاف في العين. طيب ما العلاج؟ العلاج إذا كان لديك عسل، فقطر عسل بعينيك، يعني لابد من إثارة قنوات الدموع تخليها تدمع. العسل الأصلي يحرقها شوية جماعة، وما شاء الله يعني راح تهل دموع، مثل ما قال الشاعر: تهل العين من فرقاك دمعي، وأنا منساك ليه من هل دمعي، عيونك في الدموع لما أنك تكحل في العسل. هذا هو. وانت على كل حال يعني كم مرة يكتح؟ دقيقة دقيقتين وعيونه تصب. فلذلك يعني تكررها مرتين في الأسبوع، 3 مرات، يوم إيه ويوم لا، على حسب اللي تقدر عليه. لكن الأحسن أنه يكون عسل أصلي. وإذا تقلب الجفن أفضل. يعني الطريقة، أنا أحيانا يعني أقطر أيضا لعيني عسل. ما الذي أفعله؟ أقلب الجفن يا جماعة، وأخذ العود اللي يعني نظف الأذن، شايفين عود القطن هذا، ف يعني أجعله في العسل، ثم يعني أمرره على الجفن كاملا، وكذلك الجفن السفلي أفتحه هكذا وأمرر عليه. ما شاء الله أنه تنزل دموع ما نزلت من نجف كربلاء على الحسين في يوم عاشوراء. هذا طبعا هذا تشبيه عظيم، أنا أظن أنتم متفقين معي على هذا التشبيه العظيم. نعم، وعقب راح تدعو لي أكيد، أنا متأكد. طيب على كل حال إذا كان مر علينا شيء ما لحقنا عليه نحاول نلحق. يقول أخي في الله: انتقيت الله واكثرت. نعم، يعني يبدو ليس لها كلام عام. هل يفسر المنام؟ هل يفسر المنام؟ نعم نفسر المنام. حياك الله يا أخ أبار أظن. لا والله يعني الحمد لله كان في مضايقات وأمور وكذا وأتعبونا، لكن الله المستعان. يمكن ملوا منا شوي أو شافونا تركنا الأمور وكذا. على أي حال يعني نتلمس دعاء بعض الإخوة الطيبين لنا في كشف كثير من الضر، والحمد لله على كل حال. يقول: شفت بالمنام أني طاير في السماء والغيوم جنبي، وقاعد أنظر تحت للجبال والأشجار مثل شجر الأرز في لبنان، وكانت تنزل سورة النور من السماء بالأبيض، وأقرأ كل آية تنزل. والله يا أخي علي العنزي، غالب هذه الرؤى تؤول بشهادة في سبيل الله. إن كان عندك أحد في جبهة أو كذا أو شيء، لعله استشهد في سبيل الله، لكنه قريب لك جدا. وأنا على كل حال يعني قلت أن ستورم شادو يعني لا بأس أنه يصير خليفتي، لكن يحتاج فترة بسيطة، يعني من 50 إلى 100 سنة أنه يعني يصير خليفتي في التأويل. نعم. طيب فسرنا لك يا أخ علي. مع علاج نفخة القولون، القولون يا جماعة هذا اللي يسمى القولون العصبي يعاني منه كثيرون. والقولون العصبي أنا أقول وبتجربة مني، وما يهمني الأطباء وإن خالفوني، غالب مشاكل القولون أن يكون الإنسان متعرض للسحر، وهذا السحر استقر في أمعائه. إن وجد السحر يا جماعة طيب وبقاله فترة، أدى لهذا الأمر، أدى إلى ما يسمى بالقولون العصبي، اللي هو تلاقيه دائما منفوخ، بطنه دائما منفوخ، لو أنه يضربها هكذا من جهة يضغط عليها تلقاها انتفخت من جانب ثاني، هي قد يكون فيها شحم. فهذا أنا أقول ومن تجربة هو علاج طويل، يعني مع كثيرين، وجدت أنه متلازمة القولون العصبي تأتي مع سبحان الله السحر المأكول أو المشروب. هذا أمر، إذا عرف هذا الشيء فالعلاج إذن يحتاج رقي ويحتاج صبر. وغير هذا الأمر ما الذي يحتاج كذلك؟ يحتاج يا جماعة أنه تمتنع عن النشويات والسكريات حسب قدرتك. يعني لا بأس أنك تأكل دهون وتأكل وتشرب زيت زيتون وتشرب أي زيت وتأكل أي زبدة، لكن يعني الأطباء شو يقولون اليوم؟ يقولون والله أنت يعني امتنع عن الدهون وكذا. أنا أقول لا، لا تمتنع عنه، جرب، جرب لك يومين، خذ مني هذه الوصفة، اطبخ لك ذاك المرق الزين، حط فيه الخضرة، زبدة لورباك طيب أو والله غير لورباك، يعني لحم، حط دجاج، لكن إياك والرز، إياك والمعكرونية، إياك والخبز بكافة أنواعه. اصبر لك يومين ثلاث تجد ما شاء الله أنه النفخة هذه راحت، وتقعد أنت أصلا تغني، لأن البطن إذا شبع الرأس غنى. نعم، هذا اللي أنا أقوله، والله تعالى أعلم. أما على قضية الأعشاب والشيء هذه، أنا أقول جرب هالوصفة هذه وعقب نقول لك الأعشاب. طيب، عرق السوس طيب كذلك، لكن لأنه في حلاوة أحيانا يساعد في النفخ. يقول لك الأخ الياسري أبو الأشباح أصابته عين من جمال صوته. أنا أظن لو تصيبه عين لأجل صوته يمكن صوته يصير أحسن. فدوروا لنا واحد عائن يا جماعة، أول مرة نستعين به، طيب، ونأيده أنه يعين الأخ أبو الأشباح، يمكن الصوت يعتدل. طيب، حياك الله يا فلوس يا ابني، أنا كتبت لك وانت ازعجت طبعا. أنا مرة ثانية ما أسمح لك أنت ترسل لي هالزمور المزعج هذا، خاصة أني كنت مع الأحبة أسنتك معاهم الدريس هذا. نزل الدم في العين، ما هو علاجه؟ لا، لابد هذا من مراجعة طبيب عين يا أخي دبلوماس. نزول الدم إذا لم تضرب العين أو لم تصب بشيء هكذا نزل، هذا قد يكون فيه نوع من الالتهاب، ربما يعني قد يؤثر على الشبكية أو يكون له. المهم أنا لست طبيب عيون، ولكن أنا أقول لابد من مراجعة الطبيب حتى ما تتأثر المسألة، لأن الشبكية إذا انضربت يا جماعة راح النظر. الشبكية يا جماعة هي الدعامة اللي خلف، مو اللي أمام. الأمام يسمونها قرنية والبؤبؤ وكذا. القرنية لها علاج اليوم، ليزر وغير ليزر وليزك وما أدري يسمون. أما الشبكية اللي تكون وراء، فهذه مشكلة، انتبهوا. فلا بد أنه تلاحظ، قد يكون أيضا مثل ما قالك الأخ فارس أنه من الأعصاب، والله تعالى أعلم. نعم، حياك الله يا أبا خالد السلفي، اليوم ما شاء الله منور. أنت تدري فيني يا أبو خالد أنه أنا نحلة ما شاء الله علي، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أدور على الزهور. فاليوم وأنا أدور لقيت الغرفة هذه المبروكة، وضغطنا عليها وسنتكناها وقلنا نسنتكهم معانا. أما قضية تشجيع المنتجات فأنا حقيقة ضد ما يسمى بموضوع الرسوم هذه، وأنها حقيقة لعبة كبيرة من أمريكا، لأن بلادنا في الحقيقة فيها من يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر، وما عملوا عليه الزيطة والزنبليطة. نعم، فالمسألة سياسية أكثر منها يعني ما يسمى ولاء وبراء ومدريش وكذا. هذا أمر. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقول انظروا كيف يصرف الله مسبة قريش لي، يدعونني مذمما وأنا محمد. كانت قريش تسب النبي صلى الله عليه وسلم وتقول فعل مذمم، فعل مذمم. النبي صلى الله عليه وسلم وصف بشيء أو صور بشيء ليس له، ليه حنا نشلب فيه مثل ما يقولون؟ طيب، ونقول لا هذا اللي هو رسولنا. لا، ما يصير يا جماعة، ما يصير، هذا ليس رسولنا الذي صوروه. فلذلك أقول أن هذه المسألة يا جماعة دخلت يعني حيزا آخر، صار الناس يتخيلون أنه رسولنا عليه الصلاة والسلام هو الذي صور. أبد، ما صور النبي صلى الله عليه وسلم، وليست بصورته، بل إنه صرف عنه الصورة هذه أصلا، ليست له. قال يدعونني مذمما وأنا محمد. هم يقصدون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقولون فعل مذمما، فعل مذمما، لكن يقول ما هو أنا؟ هذا الذي رسم يا جماعة. أنا أسألكم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس برسولنا. طيب هذا أمر. الأمر الثاني، المسيح شبعان صور وتماثيل يا جماعة، أشكوك سلم. ليه ما حد يعصب عليهم؟ على أي حال هذه قضية يعني تحتاج يعني خوض طويل جدا وما أريد نتكلم فيه. حنا شوي نحاول قدر الإمكان أنه السياسة يعني ما نتكلم فيها إلا بي يعني شوي هكذا، يعني ما نقدر حنا يا جماعة ننغز فيهم تنغيز مثل ما يقولون. يقول طالبك في مهر حرمة لأنك فسرت منام أني أطلق زوجتي. ما أدري عاد لا تكون أنت طلقت وتبي تورطن أنت بحريمك ومهرك، ما أدري عاد هذه مشكلة الصراحة. طلقتها، إذا الله فكك. أنا متأكد أنه لو ما طلقت تراك أنت الحين تعبان، تلقاك ارتحت وصرت طير فرار شحرور على قولتهم، وانت الحين شحرور بني عنزة. نعم الشحارير كثار في شحرورة لبنان، وعندنا الحين شحرور عنزة. ذكرتني بقضية مرة يا جماعة، يعني مسكت قضاء بين اثنين في لندن في بريطانيا، وزوجته كانت في دولة هرب، يعني كانت حقيقة يعني عموما هو طيبا مني دخولي فيها، طلبوا مني وتورطت انا عقب. المرأة يا جماعة قاسية، أعوذ بالله منها. أنا أقول أنه يعني، وتسمح لي أختنا مالك وكذا، يا جماعة المرأة جبارة ترى، ما هي مثل الرجل. الرجل مسكين يلين بسرعة، أما المرأة إذا حطت براسها شيء أعوذ بالله يعني ما تتحرك. فهاللبناني هالمسكين يجلس عند رجله ويقول لها يعني يا فلانة تتذكري شو عملنا وكذا وأيام قبل، ويلتفت لي يا شيخ بترجاك احكي معها. قلت أنا مليت وأنا أحكي معها، ما في فائدة. هي تبي على كل طول. عقب انخلعوا و الله فكنا شرهم. عقب الله سبحانه وتعالى أغناه وتزوج وحده، تزوج وحده. اتصل علي قال لي يا شيخ أنت عارف شو عملت أحسن شيء بحياتك؟ قلت له لا والله ماني عارف أحسن شيء بحياتي. قال إنك خليت أطلقها. قلت له لا. قال إيه يعني أنا بالفعل كان هيك منغشي علي وما بفهم وما بشوف. قلت له أدري فيك إنك خيخة أنت أصلا مثل ما يقال وما تستاهل ولا تفهم. لا يا شيخ وليه بتقول هيك؟ قلت له أكيد لأن المرأة قاعدة تهينك وتسبك وتقول لك كذا، وانت جالس عند رجلها ترجاها خلاص، ما يبيك لا تبيه ولو كان عينك. المهم سبحان الله قصة طويلة عاد عقب جرت نعم. فعاد حين نقول يا العنزي يمكن الله سبحانه وتعالى خلصك. النور يمكنها أخت تقول المرأة إذا حست أنها ظلمت فهي جبارة. يمكن هي أحست لكن قد لا يكون ظلم صحيح. على أي حال ما نريد أنه يا جماعة أنه ندخل الآن في قضية الرجال والنساء ونكون لنا بعدين جيش ضدنا. لا احنا نحترم الاخوات الطيبات ونحبهن يعني في الله. يقول الاخ رجل راى زوجته متزوجه وافاق وهو يحس انه في غبن. هذا يعني الرجل ما يفهم يعني لان لماذا؟ لانه يعني في هذا الوضع ما لابد ان يؤخذ من الرؤيه حكم شرعي او احساس او كذا. إذا كان نبي نقول له صحيح رؤياك صحيحة ووحي، هل أنت نبي ولا رسول ولا بطيخ ولا حتى صديق؟ فهذا الذي رأى زوجته متزوجة وأفاقه يعني حاس حاله مغبون وأنه يعني انهان في كرامته، هذا خطأ. طيب هذا خطأ وتأويله قد لا يكون كذلك. أنا أظن والله تعالى أعلم أن التأويل أن زوجته ما شاء الله من النوع اللي يفهم بالمدارات الداريه، بحيث أنه كل يوم يحصلها شيء جديد ما شاء الله عليه، ما أنه تدخل عليها ببصل وثوم وما أدري إيش وشطه وحار وكذا. حتى الشيء اللي بباله هو كان يسويه تلقاه يموت من وراء الروائح الكريهة. أدركتم؟ تلقاها ما شاء الله سنتك حاله تزين له وتضبط حالها، ولو صار مشى تنقالها هز يا وز، ما انه كانه بلدوزر ومشى. انا اقول انه هذا تأويل الرؤيا، فلذلك عليه انه يحمد الله اذا كان هذا الشيء صحيح. يعني ما يعدون قدرهم، عبارة عن اشياء يعني كثيرة، لكن يعني هم كثر ولكنهم تافهون، وقضيت على اكثرهم، لكن باقي واحد يطنطن حولك يروح منك ويجي منك وكذا، فانتبه منه. طيب يقول الأخ: تحلمت أني أشرب طاسة حليب نياق قدمها لي رجلان في ديوانهم عندما أتيت أخطب بنتهم. هذا طيب، هذا طيب الحلم، لعله بينك وبينهم يصير يعني مصاهرة ونسب، والله تعالى أعلم، أن يكتب الله الخير. الأخ النور يقول: صح يا شيخ، زوجته عاقل يضرب بها المثل. إيه ما شاء الله، إذا التأويل صحيح. نعم. الأخت اسمها أو أخي اسمه خات النار أو أخت النار، ما أدري بالضبط، مكتوب يعني خات، يعني لا أدري بالضبط إيش معنى. يقول: رأيت أني في مجلسي خط النار. نعم خط النار. رأيت أني في مجلسي لدى صحن امتزج فيه العسل بالأمر، خبيث أعلم أنه خبيث. كيف امتزج فيه العسل بالأمر؟ إيش يعني الأمر؟ نعم، على كل حال أعد الكتاب، قد يكون فيه سقط أو شيء. فسرنا لك يا فلوس، أنت غبت هالفترة الطويلة وجيت الحين حتى تزعجن حليب نياقك هذا اللي أنت قاعد تشرب منه وكذا. قلنا لك أنه إن شاء الله يكون يعني فيها أمر طيب، يعني يصير بينكم مصاهرة أو شيء. نعم، يقول: رأيتني في مجلسي لدي صحن امتزج فيه العسل بالشيء الخبيث، يقصد الخبائث ربما. نعم، أعلم أنه خبيث ولا أعرف اسمه. طيب، أنت دامك ما تعرف اسمه أحسن، ولكن كنت أفرز العسل بلساني وأضعه بإناء معي وأعطيه للناس دون مقابل. الظاهر أنه أنت، والله تعالى أعلم، أنا ما أعرفك يا الياسر، لكن يبدو أنه عندك علم، والله تعالى أعلم، ربما تدرس أو ترد على شبهات، هذا يظهر لي. وإذا كان هذا الأمر كذلك فلا تنسانا من دعوة صالحة. حياك الله يا فلوس. نعم، فديتني يا شيخ. الله تعالى أعلم أنك تجلس مع بعض الرافضة وتنصحهم. نعم، واحد دائما يرى أنه يفقد زوجته خصوصا في السوق، هذا يحبها كثير، يحبها كثير، وبسرعة يشتاق لها ما شاء الله، يبدو أنها محبوبة وطيبة. نسأل الله أن يكثر من هذه النسوة في نساء المسلمات أو نساء المسلمين. تلقاه أنه لو صار غابت عنه شوي أو راحت زارت أهلها وتأخرت، تلقاه يحوص ويجلس يحوص وينثول ويتعومس. نعم، هذه مصطلحات تليق بحاله، لأن هذا حاله الصحيح. نعم، يتعومس وينثول ويدوخ. إيه يدوخ، نعم، أنا قصدي أنه يدوخ كمان. طيب، الظاهر أنه ما يعرف يدبر حاله هذه من غيره. أنا لو منها حقيقة أتحكم فيه، أطلب وتشرط وكذا، لأنه ما يقدر، ميت بدباديبها هذا أبو خالد السلفي، ما هو قادر المسكين. طيب، ما يؤول إلى مصاهرة وعلم أو ما يؤول؟ ما فهمت إيش تقصد يا الحنسي، ما أدري إيش تقصد. نعم، طيب يا أبو خالد، يدوخ وينثل ويتعومس. نعم، هذا مثل يطلعون قبل يا جماعة المسلسلات البدوية الأردنية، يطلع لك يقول لك: أنا حسن راعى الشوه وارميه الأضباع. هذا صار بالذيب يا جماعة، اللي ينفعل بكل الأفاعيل، الشوح وهو لوح وهو شلوح وهو شوته وارميه الاضبع. مصيبة هذه، يعني هذا خرب على انه ينثول ويتعومس وكذا ويضيع. طيب، حلمت اني اجمع النقود من الطريق، وهذا حلم لاخت. اذا كانت الاخت هي الرائية، فالنقود في الغالب طيبة للنساء، وكذلك الذهب طيبة للنساء، وبخلاف ذلك للرجل ما هو بطيب. على أي حال، لعل خيرا يأتيها. نعم. طيب، ماذا تقول يا أبا الأشباح؟ يعني يقول أخواتي يسألوا عن انتظام الدورة. إذا كنت تقصد الدورة الشهرية بالنسبة للنساء يسألن عنها، النساء يا جماعة يعني على أنواع. في مرأة يسمونها بالفقه الإسلامي معتادة. معتادة يعني تعرف هي بالضبط حيضها يعني كم يوم. وفي امرأة يسمونها مستحاضة. مستحاضة اللي تحيض أكثر من الأيام المعتادة. وهذا في الغالب يكون عرق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب، قال لها إنما هو عرق، فانظري أيام حيضتك. يعني أنت تعرفين كم يوم تحيضين، والباقي أنه تصلين وتصومين ويجامعك زوجك وهكذا. هذه تسمى الاستحاضة. ولكن يبدو أن الأخوات يسألن عن قضية أنه هناك خربطة في الحيض. في امرأة مثل ما تأتيها العادة 3 أشهر أو 4 أو 6. بالنسبة لما رأيت أنا في يعني الخبرة في قضايا الرقية، وجدت أنه غالب النساء اللواتي يكن متعرضات المس أو السحر يحصل عندها الخربطة في الحيض. يا إما أنه تستحاض يعني تصب دم طول الفترة 15 يوم 20 يوم ربما طول الشهر، ويا إما أنه يتوقف عندها. بل أقول لبعض الأخوات أنه يعني غالب مسائل العقم يكون سببه ربط الأرحام من قبل سحر أو جن. على كل حال، أتمنى أن يكون الأمر واضح إذا كان هذا السؤال. أما إذا تقصد يعني كيف أنها تغتسل، فاغتسال عادي. إذا انتهى الحيض من المرأة فإنها تغتسل كما يغتسل الرجل للجنابة، ولا يشترط فيها أن تفك شعرها تفله، يعني لا، ما يشترط فيها، وإنما يصل الماء إلى أصول الشعر. لكن النفس يشترط فيها أنها يعني تفك شعرها تفله وقت الغسل. والله تعالى أعلم. كيف أستطيع أن أرى رؤية يكون تفسيرها أني سوف أصبح مليونير؟ هذا لازم أنك تشوف جورج إرداحي. إذا شفت جورج إرداحي راح تجيك كمبيالة ولا ضريبة ولا بلوى أنك تدفع فلوس. هذه تأويل. نعم أبو الأشباح، اكتب لها التأويل. أنا لا تعيدون لرؤية جماعة كل واحد يقول لي ما استمعت وما صرت وكذا. نعم، أو ما كنت موجود. طيب، يا هو يا جماعة في قضايا المال، يعني ترى أبو عبد الله الأنصاري أيضا اقتصادي كبير. مسألة المال، تعرفون المشكلة في أن يملين الإنسان، إيش هي المشكلة؟ المشكلة يا جماعة، طيب من يعطينا الجواب؟ ما المشكلة أن الإنسان لا يملين؟ المشكلة أنه ما راح المن سيربح المليون. ايش رأيكم بالجواب التافه هذا؟ المشكلة يا جماعة دائما في قضية الملايين هو المليون الأول. يعني من يفهم في التجارة ويفهم في هذه الأمور، دائما المليون الأول إذا جاء أعلم أن أخوه واللي وراه واللي وراه ترى جايين بالدرب. بس المشكلة أنه كيف تجيب المليون الأول؟ هذه عاد في ناس ما شاء الله يعني يكون يعني فاهمين، ومثل ما يقول أبو الأشباح واللبنانيين يقولون حربوء حربوء، يعني مفتح باللبن ما شاء الله، شاق القاع وقايل باع. هذا هو. نعم، إذا جاء المليون الأول عاد هانت. إلا إذا واحد ينسي فيه وحصل له مليون، هذا يصير به اللي صار بعبده اللي غلط في الحساب. طيب، ايش يعني عن تريد ان اجدو شعرا؟ انا ما وعدتني اجدو شعر، هذا تقصد يا ابا الاشباح؟ نعم مفتح بالديزل. نعم أنا قصدي أبو خالد مفتح بالديزل، بس كانت يعني زلة لساني إني قلت مفتح باللبن، بالفعل يعني هو مفتح بالديزل. نعم أنشيده، نعم أنا أكثر أنشيد نسيته يا جماعة، نسيت الأناشيد وخاف إني بنص النشيده وأكوع مثل ما يقولون. طيب الآن نحول الصوت إلى الصوت الأناشيدي. نعم أي نشيده يا جماعة يا صديقي؟ ما أدري بالضبط، ما أدري تذكرها ما أدري. لا في كتاب هو في القلب جذور تتوغل، كلمات تقلب الجهل نجوما فتأمل. لست أدري يا إلهي كم من العمر سأبقى جاهلا سر حياتي غارقا في الجهل غرقا. لف قلبي في سواد ليتني منه سأرقى، فإذا شعلة علم لمست قلبي تهلل. هكذا هكذا أصبحت في العتمات نجما يتبتل، يا إلهي حينما فجرت في عيناي جدول. هكذا أصبحت في العتمات نجما يتبتل، يا إلهي حينما فجرت في عيناي جدول. يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي، لا تقل إنك بالجهل موحل. يا صديقي في كتاب هو في قلبي جذور تتوغل، كلمات تقلب الجهل نجوما فتأمل. لست أدري يا إلهي ما الذي شق سكوني، ما الذي أمطار أشواقي دمعا من عيوني. هل هو الخاطر قد حرك نبضا من شجوني، أم هو الحق إلهي في فؤادي يتسلل. يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي، لا تقل إنك بالجهل موحل. يا صديقي هذه نشيدة يا صديقي، وأنا يمكن لفقت فيها بعض الكلمات لأني ما أتذكرها يا جماعة، دبرنا حالنا شوي بكم كلمة. طيب نشيدة ثانية علشان الياسري، النشيدة الأولى علشان يعني بعض الأخوات لأنهن هن اللي يطلبن، ولازم ننصف بين الإخوة والأخوات. والنور يبني في السفوح وفي الذرى دورا مزخرفة وحينا يهدم. هشت لك الدنيا فما لك واجما، وتبسمت فعلى ملا تتبسم. إن كنت مكتئبا لعز قد مضى، هيهات يرجعه إليك تندم. لم تشتكي وتقول إنك معدم، والأرض ملكك والسماء والأنجم. ولك الحقول وزهرها وأريجها ونسيمها والبلبل المترنم. والماء حولك فضة رقراقة، والشمس فوقك عسجد يتوقد والشمس فوقك عسجد يتوقد أو كنت تشفق من حصول مصيبة هيهات يمنع أن يحل تجهم أو كنت جاوزت شباب فلا تقل شاخ الزمان فإنه لا يهرم انظر فما زالت تطل من الثرى صور تكاد لحسنها تتكلم انظر فما زالت تطل من الثرى صور تكاد لحسنها تتكلم. طيب الآن أنصفنا يا جماعة بين الطرفين ونشيدة كانت للأخوات ونشيدة للإخوة. نعم يا أخ الزبرق أو كذا اسمه الأخ يقول الله يجزيك خير وادعو لنا الإخلاص، ادعو الله لنا الإخلاص يا جماعة، ما يحتاج دعاء من الناس بقدر ما هو أنك أنت تدعو لنفسك. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كفارة الرياء والبعد عنه بأن يقول الإنسان اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، هذا الحديث عند أحمد. وكذلك الإنسان عليه أن يتحرى يعني توحيد الله سبحانه وتعالى في كل أعماله، أن يكون عمل خالصا لله، وهذا يكون على السنة طبعا. والشيء الثاني ألا يدخل فيه شيء من شهوات النفوس. الأخ اسمه ناصر نور الدين زنكي يقول إن نقترح أن هذه الغرفة تقلب إلى غرفة لمناقشة المغنين. لا لا يوجد بأس، إذا يوجد أخ مغني يريد أن يتوب تاب الله عليه ونناقش، ولا بأس نناقش، ما في بأس. يعني هل هو ممنوع؟ ممنوع أن يناقش مع يعني شخص قد غنى أو لم يغني؟ هذا شيء. الأخ الياسري يقول نشهد أن صوتك أجمل من صوت أبو الأشباح. لا لا لا لا، هذا الكلام أنا ما أقبل فيه. الياسري يقول الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. أنت لما تقول والله السيف هذا أقوى من العصا، أنت هالشكل تنزل قدر السيف، العصا وين والسيف وين؟ تقول إنه لا يوجد مقارنة أصلا. الأصوات يا جماعة أنواع، فيها أصوات جميلة ومميزة وفي أصوات بعيرية. هذه البعيرية يعني من أبو الأشباح وانت ماشي، أبو الأشباح وغيره وكذا تصنف ضمن ما يسمى أصوات بعيرية، وقد تكون ديناصورية أحيانا قد تكون، لكن المشكلة أنه ما سمعنا صوت الديناصور. امرأة رأت نساء لا تعرفهم وجوههم غير مألوفة، هذه ربما إذا لم تكن تزوجت ربما تخطب من أناس أباعد. نعم لا بأس عليك يا الياسري، أنا يعني أرشدتك للصواب وأنت كانت نيتك صافية وطيبة، ولكن هذا الذي يعني جاء منك وكنت تريد يعني نعم تريد الخير، لكن يعني ما وفقت لي في هذه النقطة. يقول أصبت كبد الحقيقة وشفيت غليلي. لا لا أكيد، أنا كمان كلاويها أيضا الحقيقة أصبتهن مو بس الكبد. من هو أبو عزيزة يا أم مالك اللي لازم يسمع كلام من هو؟ في ناس يا جماعة أنه يعني ما أدري بالضبط يريدون أنه يعني يحجرون التوبة على ناس معينين، يقول لك خليها مغنيين وكذا. ما المانع يا جماعة أنه مغني يتوب؟ شادي الله يحفظها اللي هي فاطمة شاكر إذا تعرفونها، الحين ما شاء الله عمرها 76، أفنت 50 سنة بالفن والغناء والطرب والتمثيل، ولها يمكن على ما أذكر 114 فيلم، ترى معلوماتنا الفنية أيضا متوفرة، وتاب الله عليها. من يحول بينه وبين التوبة سبحان الله؟ ومرة اعتزلت الأضواء، ولعلمكم ترى ما اعتزلت وهي كبيرة يعني قال لك والله هذه منتهية وكذا، لا اعتزلت وهي تقريبا عمرها 50، يعني بال 84 على ما أظن هي اعتزلت من زمان يعني، وبعز شهرتها وطلبوا منها يعني على مستوى عالي في مصر الرئيس ومن دونه أنها ترجع وتغني اعتذرت، قالت لا أنا خلاص، والآن أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في مسعاها، وأنا حقيقة يعني سأحرص على أن يعني على زيارتها إذا ذهبت إلى مصر إن شاء الله، فقط أنه ندعو لها بالخير. عندها دار أيتام وتعولهم من المال الذي يعني اكتسبته في الفن، هي ما عندها أولاد سبحان الله، هي تزوجت 3 أو 4 مرات، ويعني ما رزقت بأولاد، كانت عقيمة، ولكن عوض الله سبحانه وتعالى، عندها دار أيتام تنفق عليهم وكذا. إذن فنقول أنه يعني ليش الناس تريد تحول بين التوبة وحديث الرجل، هو في ذنب يا جماعة بعد الشرك مثل القتل، ترى بعد الشرك يجي القتل، هذاك اللي قتل 99 نفس كلكم تحفظونه، بس ما كثير ما يتفقه في معناه، هذا قتل يا جماعة، قتل 99 نفس، طير أرواحهم وقضى عليهم، ولما جلس مع هذاك اللي ما يفهم العابد قال له أنت جاي ذابح لك 99 جاي تدور عندي توبة، مالك توبة؟ حتى هذا كلم نفسه قال ما حلاها، ما لي توبة، إذا أنت ليش عايش؟ كملوا فيه وكمل فيه، نعم وزين سواب وأحسن. فلذلك أقول أنه 100 سبحان الله كملهم 100، لكن داعي التوبة والضمير الحي ينادي والوازع الديني موجود، وتاب، تاب الله عليه، حتى إن الله سبحانه وتعالى نزل لما اختصمت الملائكة فيه، ملائكة العذاب ملائكة الرحمة، نزل ملك يحكم لهم وطوى الأرض بينه وبين أرض التوبة والصلاح، يعني قربه لها وأبعد بينه وبين أهل الفساد. فإذن يا جماعة لا تستغرب على الله سبحانه وتعالى يتوب على واحد زنديق وفاسق وكذا، في ناس انولدوا بالإسلام ولقى حاله مسلم صار يستنكف يقول لك هذا كافر وهذا زنديق وهذا كذا، إيه ندري كافر وزنديق، ولا أنت ليش تسمي روحك داعية؟ حتى هو غيره يتقيد ويقتدون بك ويتوبون، أما لما يشوفونك عافن ونذل، والنذالة اليوم موجودة ومتوفرة، أنا شفتها والله عند كثير من الدعاة تلقاه نذل إلا من رحم الله، طيب تلقاه حتى في الخير يحسدك، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضل. فأقول يعني هذه مسألة خطيرة يا جماعة، لا تحجر واسعا، لا أنه اترك الناس، يعني حاول أنك أنت تدعوهم، يعني تكون طبيب لهم. الطبيب يا جماعة من من من أولى أساسيات مهنته الحيادية، أنه هالمريض اللي جابوه له لا ينظر لدينه، لا ينظر العداوة بينه وبينه، لا ينظر لجنسه ولا ينظر لمذهبه، هذا في الأصل. عقب إذا أديت إن شرف المهنة عقب والله عاد يعني سوى اللي تسوي، أما لا، هذا الأمر ما يعني ما يمكن يا جماعة هذا الشيء، والله يعني الله المستعان. فلذلك يعني في ناس أنه تظن نفسها مبرأة أو موفورة، يجيك يقولك والله فلان كذا وما أدري إيش، ويتهمون بالناس بالمعاصي والأمور، مثل ما يقول المثل ما يعيب إلا المعيوب، ترى المعيوب هو اللي يعيب على الناس. نعم، يقول والله يا شيخ ثم والله أني كنت أتأثر بكلام أحدهم وأحقد على الدين ككل بسبب آخر عندما كنت على الضلال. نعم، هذا شاهد الأخ الياسري، شاهد من أهلها، كان الأخ شيعي وكذا وتاب الله سبحانه وتعالى عليه، أكيد أنه تأثر، سمع كلام ناس طيبين أثرت، لأن الكلام الذي يخرج من القلب يا جماعة يدخل للقلب، أما الكلام اللي تزويق ومدريش وكذا ما يتجاوز الأذن. أنت الحين تروح تصلي خطبة جمعة تسمع الخطيب بس ودك أنه يخلص، تقول سبحان الله هذا متى يخلص، ذبحنا ذبح وآذان أذية، الخطبة طويلة ويجيبها شرق وغرب وما أدري إيش وكذا، وتحس إنه أصلا ما هو صادق فيما يقول، يمثل. بسنة 86 صلينا مرة في مسجد يخطب فيه، الله يغفر له، شيخ مصري، هو الأصل أصلا ما هو الشيخ، هو كان مؤذن ما أدري إيش في أحد البلدان، وأنا أعرف صاحب الذي يخطب، هذا الرجل يا جماعة يعني خطبته يعني على السنة قصيرة وكذا، وأروح له يعني أصلي عنده بوقته. المهم يا جماعة ولا ذاك المصري الله يغفر له إذا مات ويرحمنا وياه بالدارين، أول شيء الميكروفونات يا جماعة جديدة، طيب ميكروفونات ذاك المسجد يعني لازم أصلا تبعد فمك عنها، ويصيح ذاك الصياح يا جماعة اللي تقول انه وراه غزو مطاردينه، يصيح، والخطبة كانت عن عمر بن الخطاب: أتدرون من عمر؟ أتدرون من عمر؟ أنت الحين تقول هذا اخترع شيء جديد، لا هو موجودات كتب التراجم، لقاه وحي. أتدرون من عمر؟ ويصيح: يا جماعة أتدرون من عمر؟ هذه يمكن خذت لها 5 دقائق وهو أتدرون من عمر. الحين حنا آذاننا يا جماعة، أنا تعبت، صوت الميكروفون يا جماعة، يعلم الله أني بوقتها صرت أحط أصبع أسد أذن وأسمع بالثانية، أذني انفجرت. أتدرون من عمر؟ ومصري وقال عمر يمده 60 حركة، عمر، وتنتظر أنت الجواب إنه ابن الخطاب. تصور هذا الجواب: إنه ابن الخطاب. أتدرون من عمر؟ هذه 5 دقائق، والجواب يا جماعة اللي جاء اللي غير متخيلينه حنا: إنه ابن الخطاب، إنه ابن إنه ابن الخطاب. حنا ما خلصنا منه عمر، حنا يا جماعة دخلنا بأنه ابن الخطاب. الحين من يفكنا؟ طيب وبعدين؟ إنه ابن الخطاب هذه ما أدري كم خذت له. عقب المصيبة ما إنه هذه تهون. عقب يا جماعة قال: لما مات ابن الخطاب نزل جبريل على رسول الله وقال له: قد قبض اليوم العلم. تصور انت قاعد تسمع الخطبة تقعد تشك، هو من اللي مات قبل؟ هو الرسول مات عليه الصلاة والسلام قبل ولا عمر؟ هذا يقول لك انه والله لما مات عمر جاء جبريل ونزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له انه يعني قبض اليوم العلم. طبعا هذه انا اختصرتها لكم، ولا هي وراها صياح يا جماعه، صياح ونياح: انه ابن الخطاب عندما مات. وفوق الشيء هذا يطق على الطاوله اللي قدامه، طاخ يا جماعه طاخ. طيب عندما مات نزل جبريل. القصه أنا شكيت، قلت يا جماعة هو من اللي مات قبل؟ عقب قلت سبحان الله، لا بأس ندور له عذر، يكون نزل جبريل بعد ما يعني على النبي صلى الله عليه وسلم في القبر. طيب افرض انه صار، طيب من اللي أخبرنا؟ من اللي أخبره؟ دخنا يا جماعة دوخة ذيك الخطبة ما هي هينة، هي الخطبة كلها يعني 3/4 الصياح انه ابن الخطاب، وانه وما قلت انت الا انه نزل جبريل على الرسول. يا ابني يا اخويا يا راجل يا اخويا يا ابني هات حط. يلتفت الواحد صغير يا جماعه: يا ابني انت سمعت كده؟ اقول له: انت الحين تكذب، انت تلتفت للصغير تقول له يا ابني؟ اقول لك اسال اي واحد صلى. يا التفت الواحد صغير، يمكن ما ادري هو ولده، ما ادري ايش يصير له: يا ابني انت سمعت كده؟ انا اظن ده انت اللي سمعت يا اخونا، يعني يا شيخنا. قلت ايه، تصور عادي يا جماعة هذا شلون يعني الحل، يعني ما هو الحل بهذه الامور؟ هذه خطبة تململ. يقول لو قال 4 اسماء من الصحابة الكرام كم راح يجلس؟ اكيد الثاني يوم يكون جالس يعدد انه ابو بكر وانه كذا. عقب عاد انا شفت الاخ الشيخ اللي قلت له: انت وين رحت يا اخي؟ انت ابلشتنا بلشه، انت جايب لنا واحد. قال: وش سوى؟ قلت له: سوى يعني كذا وكذا وكذا. ضحك سبحان الله. نعم الله المستعان. فاقول يا جماعه يعني في ناس تستمع لهم تقول سبحان الله، ودك انه ما يسكت، وهذا موجود بطبيعه الناس. تسمع من جمال كلامه والدرر التي ينتقيها وترتيب الكلام وكيف انها تصل سبحان الله كانك جالس تشرب عصير كوكتيل بارد جدا مع الثلج مكسر عليه قطع من الثلج في وقت حار جدا، في خطب هالشكل ودروس، او في خطب اعوذ بالله، تقول سبحان الله متى يخلص هذا؟ متى يخلص؟ ومتى نروح ونهرب؟ ومتى نفر الى اهلنا سالمين؟ هذا حتى احيانا يا جماعه في الطرق احيانا تمشي مع ورا واحد بالسياره، بس ودك انك تكمل ما شاء الله لانتباهه للطريق، وفيه واحد تقول يا دافع البلاء يا كافي يا الشرك فيه، أعوذ بالله منه، تلقاك تشرد وتهرب وتروح، لأنه راح يجيب لك الموت، راح يجيب لك الموت. تلقاه فجأة يقول هو دايس على ما شاء الله الكوابح على البريك ولا كذا، وفجأة ولا هو مبتون مثل ما يقولون، لا في يمين ويسار، هذا يجيب لك الموت. طبعا يا دبلوماسي هذا وصف جميل، أنا أدري. على أي حال يا جماعة، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قدمت. إيه يقول تسوق السيارة وقدامك مرة. الحقيقة أنه من النصائح، أحد الأخوال الله يرحمه نصحنا ونحن صغار، يقول دير بالكم يا جماعة تسوقون ورا مرة، ولا ورا باص ولا وانيت أو تاكسي، الوانيت أو البيك أب أو الأشياء اللي أنه يشيل الناس معه، يقول دير بالك أنك تسوق ورا هذول الناس، لأنه بالفعل يدور ناس، أنه يدور زباين، والمرة على أدنى شيء سبحان الله مسكت على داست على البريك وما فكرت هو وراها. نعم. يقول الأخ لاحظ على الشرطة الدينية دائما الدعوة التخويف والتهويل حتى الإنسان أصبح لا يستمع لها. الحقيقة يعني القرآن والسنة جاءت بالميزان، والله سبحانه وتعالى أمر بالعدل والميزان، وقال ألا تطغوا في الميزان، تهول وتخوف بنفس الوقت ترغب. فليس ديننا دين شهوات بحيث ما نقول لك إلا فكر بشهواتك وكذا وما أدري إيش وجنة وحور وعين وكذا إلى آخره، أو نأتي من جانب آخر ونقول نار وندخلك فيها كأنك دخلت فيها، لا، وإنما نقول هذا وهذا هذا وهذا هكذا. وحقيقة من الأمور التي يعني يا جماعة تفيدكم في قضايا الدعوة، ما يسمع منه الناس إلا حرام مكروه، إياك أن تفعل، إن فعلت فعليك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صار حتى أبي بن خلف يعني بالزمرة نفسها من وراء اللعنات اللي يسمعها ابن آدم، خطأ. لا يا جماعة، تضيق على نفسك، تفرض على نفسك أنت مع نفسك مثلا قيام ليل، صيام اثنين وخميس كذا، والباقين تخفف عليهم وترغبهم. أما أنه يكون العكس، اليوم نجد العكس، تلقى الداعية ما شاء الله ساكن له بقصر، والخدم والحشم وأحسن سيارة يركب، وعقب يسولف مع الناس لقد كان أحمد بن حنبل زاهدا في الدنيا، زاهدا في الدنيا. أنت مو مال الحديث هذا، ما هو لك هذا. أنت سولف مثلا عن والله أبو يوسف القاضي كان وزيرا عند هارون الرشيد، وياكل جوز ولوز ولوزينج وفستق وما أدري إيش، أي يعني تستن بهذا، ما هو ما القصة فيه، لكن أنه يعني ما كان زاهدا. أما أن تجي الدندن فوق راسي الزهد وأنت الزهد ما هو عندك، ما يصير، خطأ يا جماعة، خطأ دعوي. نعم، والله تعالى أعلم. على أي حال يعني بارك الله فيكم، وأنا تعبت في الحقيقة. وأبو الأشباح أنت موجود ولا غير موجود؟ في سؤال في الخاص من أحد الإخوة، خلوني يعني أقرأه. يقول أختي حملت في بداية زواجها حمل طبيعي وأنجبت أجمل طفلة، وبعدها أختي كلما حملت يتوقف قلب الجنين في الشهر الثالث بدون سبب. عملت جميع الفحوصات والدكاترة كلهم قالوا أنه ما في سبب، وش رأيك، تظنها عين ولا؟ هذه المسألة يعني أنا سأرشدك لشيء تنصح في هذه الأخت. إذا أتاها زوجها عليهم بدعاء الجماع، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، تقول هي وهو يقولها، مو أنه يجيها مثل البعير اللي الهايج ما يشوف دربه بس يدور حاجته، لا، لازم من الإنسان المسلم يفهم أنه هذا الحديث مهم جدا في هداية الأولاد في المستقبل. أما واحد يجيك مثل التيس سبحان الله يبعبع من بعيد ويزبد ويرغي، أو مثل البعير الشارد، هذا ما يصير يا جماعة. وتجي يجي ولدك بكرة هذا حملت المرأة من تلك النومة، يجي أيضا إنسان يعني أيضا تيس. نعم، لا ما يصير، لابد يا جماعة أنه هذه المسألة مهمة، دعاء الجماعة. فإذا حصل هذا الأمر بعد ذلك أخبرني، إذا حصل حمل شوف عادل، هذه أول نقطة يعملها الزوجان إذا كانت المرأة تفقد حملها. نعم، لا، فصيلة الدم هنا يا علي ما تنفع 100%. لماذا؟ لأن الأخت ولدت سابقا، ولدت وكانت الولادة ما شاء الله طيبة، الولادة كانت طيبة. لو كانت القضية قضية عامل ريزوس اللي يسمونه أو كذا، أو مشكلة في فصيلة الدم، تكون من البداية، تكون من البداية. الله تعالى أعلم. أبو الأشباح عاد أنت لا ترسل لي وتدوخني، أنا يعني أستغفر الله لي ولكم الآن يا جماعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى يحفظنا وإياكم بحفظه، ولا تنسونا من دعوة صالحة. ورحم الله امرأ وجد حسنة فقال، أو وجد عثرة فأقال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب بارك الله فيك وأحسن إليك وجزاك الله عنا كل خير ونفع الله بك شيخنا الكريم، والله اشتقنا لسماع صوتك، الله يرفع قدرك في الدارين وأن يجعلنا